سعد القلب الهاني سعدت من خلاقه مرتاح من المحان حب الزين فناني صرف موشي وضحيت رقيق البدان تسمع قول ساني تحسبني مسلي وحبيبي في المكان للصفخر بالغاني نبارز الاعداء ونسيب حمل المحان امن تفرفقاني من قلت العقل عملت عدا يا اخوان وسخيت بعشراني خواطر الحسود الا عرفوا لي بشان خطياني هاني لا يروم لقاني عارو جلطان الشمس طاني تكسوى صغيطة وتاري المتان عشقي ما هناني والفت بالمليح يوصلني للمكان ويغدر كيساني ويحوزني على صدره يتفاجئ المحان من عطفو سلاني برضه زادني همة وعناية وشان وصولو زهاني حبتو فداتي سكنت مير الكنان بغيتو بغاني وحلف ملكي ليا بجميع ليمان امرو لا عداني قسم عمر خلاقو عني لاشيان ما حدو يهواني انا في عهد قابطني شان الزمان ما تنسى داني غيري لا انساني واغدر بيا وخان ياهي بترفقاني في الحباب الاهل العزوة والاخوان حسن بها كفاني هو الصدق عندي فيه اكتفي سخان أخلاقي هاني لا يروح لقاني عام وشلطان والشمس طاني بكشف الأصحيبة والداعي مسجل مكاني ايه الويت مايح كغصن الخزران ولا رمح تماني في ملي تخرج بيه في يوم العجان نسمع من نداني الغى ودق في الباب وعيط يا فلان نخرج تلقاني واجي نغدرو ونغنمو ما فات كان في زارو رواني وقميص من حرير خضر شغل اسكندران والتوب الفوقاني ارهيب صنعت الهندي تحت البيضران حضرت الاواني صفرة وتاج درت والحساني منان وصفوف الكيساني توجبال ساقي خمرة مثل العوان والشمع النوراني يبكي كيف يبكي العاشق من منتحان والنشد يرضاني بالغاه تيهيج العقل فطان يا خدامي هاني لا يضم لقايع عنه شوطان والشمس طالي الكاس والصحيفه وتاعي الانسان قربني سلطاني وصفى خاطرو عني وخلا قوليان وكرمني وعطاني وامر عن بهاه يدير معاي الحسان وكبت الشيهاني ورخيت الجواد السابق صرع العنان أشقر سليماني سمحوش خطف العقوب سليس البدان والدير تلمساني والسجد المبر ما يقوم بالبسيان وركبو سوساني شهرة من الحرير شكرنا فيها زيان والسيف العتماني أغشى فرنجي والقبطان الكوكدان خاتمها عقياني من خلص تفقد استطاع كالبرهان وحرار البيزاني للصيد من سماها تسبق ريح المزان تخفق بالجنحاني وتحف من الجو وصرع من رمش الجفان يا بياني لا يغوص مقارعة وشوطان جمع أصفاني الكسوة أصحبة وداعي الإمتان حليب الساني افرحت قلت يا سعادتي روضي زيان وطفحت مرجناني قيس غلت وتكفيني طول الزمان عليت البنياني من نعت وبروجو وصوار وباش صان فتحت البيباني وعملت احفر مضوار شغلي طفان ديت الف سوداني بالوند والصوارم كرودة للفتان والفين حرفاني والفحرار والفين عفاك من الجان ميمون البرقاني الابيض والسمرهوش والاحمر ليشان لدهم تايك عاني وبنو الحارتي ما راودو بالحصان دمريات الصيداني كرتمي ودردم ساكن جبل الدخان باليوش روحاني اركب فيل متعصب بتعب المتان يا خلاني هاني لا يروح لقارعه وشوطان الشمع اسطاني الكسوة صيبة وداعي الامتان القاني بين الشجار وعملت غرق راس القيقلان والحكم الفناني ديدي مع العكري وجميع الوان وشقيق النعماني حلا من الشكرمط لابس بها زيان ورغند اليماني والياسمين لبست بسواد الثرخان فيها بيض جماني احمر عالدمي في تمثيل برهمان اصفر برهماني سبحان خلق الاشياء بديع الكوان والشجر ريحاني بلزم خطر عالي زهوى للعيان وصفوف رماني وجداو للمياه لا قادرها وسان أخلاقي هاني زي غفل قارعان وجلطان الجبع أشخاني الكاس وأصعدة والداعي فهم المعالي سلي جوارحك قبل يغمك الكفان مولانا رحماني شفعت نبي موهو باله للإيمان كن بربك عاني واعرف بين الموت احنا فيها قران سيدك عنك غاني ولا يكون قلبك في الله الخربان حرز الصمت حضاني عندي حجاب الامان ولهنا والضمان على الجحود خفاني خش من سواق الغطبة والغنان كاشيخي وصاني وانا كان وصيت احفظي بيان تهلا فوزاني كتم بياتها عن هلع والغشان لا تخشى عدياني قني وصل فور بيا بين القران طار ما يخفاني ديه للخديعة وضحكوا بسنان لا يهاني لا يروحك علي عبو جلطان الشمع صفاني كاسوة الخيبة وبعيد we have.